بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب السحر سحرك أي أبابيه عدينتيس حكم كيس عدينتيس أبابيه marka kitaabul muharaba iyo waxaa loogu soo daray maadaama sixirku uu fasaadka ka mid yahay qofkiisuna yacni ama uu kufriba yahay ayaa marka baababkan loogu dhex daray inuu dil mutaysanayo iyo in kale maadaama laga hadlayo masalada sidaa uu dil iyo mutaysan karo ayaa halkan marka looga hadla وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب عن ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة وهو المرادي الكوفي صدوق تغير حفظه عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه يهودي أيا صاحبك سكويري اذهب بنا إلى هذا النبي نكان نلأد نبيا قال له صاحبه صاحبك سيبا وحكويري لا تقل نبي نبي هدهن لو سمعك هديئك مقله كان له أربعة أعين أفر إن روض أيو يالنا يعني كناية وحيكتها عن زيادة الفرح وفرط السرور يعني آد أيو فرح يا فرح كبت بدنا أيو ساسي مركا كناية كتها حيال إذ الفرح يوجب قوة الأعضاء وفكو مركو فرح فرحده وحيكنتا يعني أعضاء ذا أي قوة كانت حوق وتضاعف القوة حوقنا ولا بيسا طيب وتضاعف القوة يشبه تضاعف الأعضاء قفك حوق كجر إنه ولا بلا يعني تضاعف أو سمايانا وحي أكان يسا ما يشبه يسا حبنه ولا بلا بما الحاملة قوة داس أود داس وده لها يدا ود سندي سداس ويري مركا هذا ترى النبي واسلام فؤاد بوفر حياة قوة يوحوكه ليا يا كرتي ماشي أولا بإن رود كلا هاي كأنما أفر إن رود إنه ليه وكلو نقنا طيب مركا كفر حني قال فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وي ماذين وسألاه عن تسع آيات بينات سأل آيات وعد عد بسؤال فقال لهم حكيري لا تشركوا بالله شيئا مرك وسألاه عن تسع آيات سأل آيات أي سؤال سأل كآيات مرك سأل معجزة مياه آيات إلا وعلامات يحيابها حيابها ندعو شيئا آيات أو معجزات أما ميهين أرنت ابن كثير حليه تفسير كيسة ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات أي حديث كان كاني وحوير مركة وهو حديث مشكل حديث كان وإشكال با يكينا وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء عبد الله بن سلمة المرادي أما الكوفي حفظه سوح با كجيرو وقد تكلموا فيه وين كهد لينو حق حفظه ولعله اشتبه عليه حلقيا با إنا إسكرده قشي التسع الآيات بالعشر الكلمات يعني ما شو طبن كلمة دوت كرده لا يبو سقال آية دو ديري وهي وها صوص عضو طبن كلمة دوت وطبن سقال ماها معجزاتنا ماها سقال كي آيات النبي الله موسى اللي سيينو وأشي نبي موسى حيابه لا متك آي ضوفانتي يا جراتك يا وحيابه نوع هايو مركز سجال آية ضد طبعاً كان كلمة ذا اسكن رح قشي إلا حفظك سأضع في كل جراية نعم سيدا اسمرك أيوري فإنها وصايا waxay ahayd dardaaran fi tawraati ku jirta tobankan, laa tacalluqa lahaa biqiyaami alxujati calaa fircawn, ani waxyaabaha hadda lasoo wado wax fircawn xujo ku oogaaya ma aha. sagaalka aayadoodoo suuratu lisraana wax fircawn xujo ku oogaaya ahaayeen. walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaatin fas'al banii israa'iila, waa wax marka fircawn isaga xujo dushiisa ku oogaayay ahaayeen, kuwaanna ma ahan sidaas. saa darteed marka xadiidka cabdullaahi ibnu saliima ayaa marka tisca aayaatin yiri meeshii ay ahayd yani cashara kalimaatin. faqaala lahum, wuxuu ku yidhi laa tushrikuu billaahi shay-aa, ilaahay cidna cibaadadiisa hala wadaajinina waxba, walaa tasriquu ha xadinina, walaa tasnuu ha zinaysanina, walaa taqtuluu ha dilinina annafsa allatii xarama allaahu ilaa bilxaq, nafsadii ilaahay uu xarimay in la gooyo oo la dilo ilaa xaq maahan, walaa tamshuu ha soconnina bibariin, qof beri ah, ilaa dii sulaanin, nin madaxa xaggiisa ha ugu soconnina, ani nin aan dembi gelin, nin madaxa ha ku dirinina, walaa tasxaruu ha sixrinina, maxalushaahidka meesha, walaa taakuluu ribaa, ribada ha cuninina, walaa taqdifu lmuxsanata, gabar muxsanadana ha qadfinina, walaa tuwalluu yowma azaxfi, maalinta muslimka ee gaaladu dagaalamayaanna ha jeesanina, wa calaykum khaasatan, idinka waxaa dushiinna si gaar ahaaneed, yahuudu yaa yahuudu, yahuuday, allaa tacduu fi sabti, sabtiga in aydnan ku xadgudbin oo aydnan shaqaysanin oo ugaarsigii iyo wixii la idinkaga reebay inaydnan ku xadgudbintaa idinkay gaar idin tahay. faqabaluu yadayhi, labadiisa gacmooday dhunkadeen, iyo warijlayhi, labadiisa lugood, wa qaaluu, waxay yidhaahdeen, nashhadu annaka nabiyun, waxaan qiraynaa inaad nebi tahay. marka nashhadu annaka nabiyun maahan inay ku islaamayaan intaas, waayo ayagu markay leeyihin inaad nebi tahay maxaa laga wada in lagu waramaan rumaynaynaa, ilaahay xaggiisa in lagaaga waramo ayaan rumaynaynaa, maxaana laga rabaa iyaga inay nebiga u rumeeyaan in ayaga loo soo diray, dadka loo soo diray inay ka mid yihiin, daacadiisuna waajib ku tahay, rasuulnimana ay u qiraan, tan laga raba taas. laakiin inay yidhaahdaan nashhadu annaka nabiyun, yahuudinimadii ma uga baxayaan taas. walidaalika a'imadu waxay leeyihin qofka yahuudiga ama ahlu kitaabka markuu soo islaamayo wuxuu ku islaamayaa shahaadateynkii iyo inuu ka beri noqdo wixii uu ku jiray oo ahaa marka yacni baatilkii uu aaminsanay, shirkiga iyo gaalnimada ahayd. laakiin ninka iska mushriga awal ahaa haddii ama wathaniga ahaa mujaradi shahaadateyn haddii uu la yimaado isagada wax hore oo asagu diin oo kale u ahaay maunan qabin. siyaalkaasay marka u kala saarsaaraan. qaala, wuxuu yidhi, famaa yamnacukum, maxaa idiin diidaya haddaba, an tattabicuunii, inaa isoo raacdaan, bal fiir inaynan islaamin, tanaa ku tusayso. wuxuu yidhi rasuulku, wuxuu yidhi, maxaa idiin diidaa inaa isoo raacdaan? qaaluu, waxay yidhaahdeen, ina daawuuda, daawuud dacaa wuxuu tuugay, bianlaa yazaala, inuunan ka zuulin, min duriyatihi, duriyadiisa, nabiyun nebi, wa inaa anaguna nakhaafu, waxaan ka cabsanaynaa, in itabacnaaka, haddaan ku raacno, an taqtulanaa yahuudu, haddaan ku raacno inay yahuudna dishaan, ka cabsanaynaa. marka ma ku raacayna waay soomaa, marka ma ku raacaynaba diyaar umanihin daacadaada, de risaalada inay ayagu ku wajahan tahay ma aynan rumaynin. qaala abuu cabdiraxmaan, xukiya can shucbata, waxaa laga sheegay, qaala sa'altu camra bna murata can cabdillaahi bni salimata, ayaan su-aalay, xaggiisa ka su-aalay, faqaala lii, wuxuu igu yidhi, tacrifu wa tunkir. camru bnu mura wuxuu yidhi marka, tacrifu wa tunkir, yacni nin xifdigiisa dacfi ku jira waay, marna waad aqoonsanaysaa iyo waxa uu sheegayo waad garanaysaa, marna waxa uu sheegaayo waad inkiraysaa iyo yani xifdigiisa marka yaa si ah. qaala abuu cabdiraxmaan wa cabdullaahi ibnu salama alafdas matruuku alxadiidi weeyaan huwa basriyun, waa basri. cabdullaahi ibnu salamahan marka ma ahan midkan sanadka ku jiro, waa mid kale weeyaan kan. midka marka kiyaad aan soo marnay ma aha. midkan uu sheegayo cabdullahi ibnu salamata alafdasna leysat lahu riwaayatun fi lkutubi sitta, wax riwaaya ah kutub sitta kuma laha. ayib, qaala baabu lxukmi fi saxarati, xukunkii caddayntiisiibuu u baab yahay dadka wax sixro ku saabsan. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا عباد بن ميسرة هو المنقري البصري المعلم لين الحديث. طيب, عابد روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير عن الحسن عن أبي هريرة مركزانتك حديث كأنك أنه كجرى ضعيف. رواية الحسن عن أبي هريرة نواتها ومنقطعة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, النبي وحيري, من عقد قفكي قنته عقدة قنت ثم نفث فيها دبادات أفوفه وسحر عادده وحبين تي قنتان أي أفوفان فقد سحر وسحر وحبو سحر, ومن سحر قفكي وسحرنا فقد أشرك, إلهي بو لو ذا جي عبادتي سعد كله. ومن تعلق قفكي يعني سرته شيئا قفكي مرك, ومن تعلق قفكي كدغه شيئا شيء قفكي كدغه كدغه معناه اذا مرك حيت هاي وح مرك او مغن غليه او شرط او كم مغن غلاي وكل اليه حقي سلو لو لو دايا او اسغا لو خل سارا ani shayga aad ku dhagtay ayaa meelha ku geeya la dhahayaa isagaa lagu ayaa loo xil saarayaa. marka man tacallaqadaas marka waxaa weeyaan Suyuuti Zahru Ruba sharaxa oo xaashiyada oo kitaabka wuxuu leeyahay, man callaqa shay-an, qofkii xirto shay min atacaawiidi, tacaawiid tacaawiidta ka mida atacaawiid waa waxyaabahan qardhaasyada iyo xirsiga watamaa'imi iyo tamaa'imta waa islamid وأشباهها يوحي لمد معتقدا أنها تجلب إليه نفعا سواء مركا اعتقاد سنة نفع وكينيسه أو تدفع عنه ضررا أما رب إني كعلينيسه هو من سنة أحرته قفك سواء مركا من تعلق شيئا وكيل إليه والله دافع والله دافع معنى هذا مركا حيث بل واكا سواء حوترته إلهي قرب كيسو كبحا وحاسا لغوها اللينا مركا dadii war yani qardhaastaas iyo waxaas lagugu hadlayay maxay kuu taraya oo ilaahayna maciyadiisa aad weyso aad darantahay. qardhaasaha marka ama xirsiyaalka haddii ayda quraan iyo dikri oo ku qoran yahay oo la fahmi karo xirashadeedu waa la isku khilaafay, haddii laakiin wax ku qoran ba aan la garanaynin amaba waa la garanaya magacyo shayaadiin iyo waaye wayaalka noocaas oo kale waa shirki iyada taas taa iyadu waa shirki war malaha middan, laakiin qur-aanka qofka u xiran iyadu shirki la dhihi maayo, laakiin khilaaf ma la xiro karaa mise lama xiro karaa, khilaaf baa ku jiro. cabdullaahi ibnu cumar ibni alcaas waxaa la sheegay ilmaha yaryar oo kale aan ducooyinka xifdi karin ama inay ihmaaliyaan iyo uu ka baqaayo waa intuu u qoro ayuu qorta u suri jiray. meeshaas marka taas marka khilaaf baa ku jira. dadkan iyada lafteeda ma mafaasid la'a, waxaa laga yaabaa da isagoo qur-aankii oo korkiisa ku xiran yahay musqul inuu iska galo oo saxaro kor fadhiyo oo yacani waxyaaba aan laa'iq qur-aanka u ahayn inaa ka imaa karo, waa in layska dhaafaa fiican oo qofku adkaarta uu akhristo. hadduu rabo xirsi xir wax uu ku isku xijaabo oo isku xirsi xiro, hadduu rabo adkaarta nebiga ka sugnaatay sal allahu calayhi wasalam ha barto, qur-aanka ilaahay ha akhristo, iyadaasa cibaadana u ah dhowrid uuna ku dhowrsamaa. qaala baabu saxarati ahli lkitaab, ahlu kitaabka saxaradooda yacni yahuudda iyo nasaarada saxaradooda kuwa saaxiriinta. wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sari can abi mucaawiyata can ilacmash can ibni xayaana هو يزيد بن حيان التيمي الكوفي ثقه روى له مسلم وابو داود والنسائي يعني يزيد ابو اجيدا عن زيد بن ارقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل نبي ان ايا سحر من اليهود يهود كمذا فاشتكى لذلك اياما ارنكا ابو ايام وحنون صدي ايش اسمرك سحرك النبي ددك معتزله وكله عقلانيين تيو واين كيران او وحي يراد النبي لما سحرين هدي ان دهنا وا لا سحرين وحا مشى كسو بخيسي ليهين وف سحرا وعد يعني دينته وشيغاي احكامته ايغو سو دغتي او دهاي سي لو امناي اليه سحر واي وحان ان كان وا مسحور ايو ayaab run noqonaysay ku ayay leeyihiin laakiin sidaas ma aha ahlus sunnah marka xadiidka nabiga in la sixray oo labiid ibn al-asam oo sixray bukhari iyo muslim ayaa warinayaan sixirkaasuna marka ma ahan sixir nabiga sallallahu alayhi wa sallam maskaxdiisa bedelayna ma aha oo yaani ku keenay yaani sidii waali oo kale ku keenay ma ahan waali waa ka nasaan yahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam mustaxiil ay ka tahay waalida ee mid dhinaca waxyiga ka taabtayna ma aha oo dhanka waxyiga ma ka taabanin nabiga sixir iyo jir midna kama taabanin dhinaca waxyiga ee sixirkaani wuxuu ku ekaa keliya haweenkii baa xoogaa laga qabtay haweenkiis ayaa laga qabtay ee taasna hadda waa marad min al amraad waana ku bannaan tahay ambiyada inay jiradaan oo nebigu waa xanuunsan karaa laakiin wax isaga caqligiisa iyo waxyiga ku tacalluqo ma aha yacni biitifaaqi ahli sunnati waljamaaca طيب سداسان مركه لو جمعنا يا لبد ارين فاتاه جبريل باوي مد عليه السلام فقال وحيرن رجلا من اليهود كم اذا سحرك واكو سحر عقد لك عقدا حكو غنتي غنتينم في بئر كذا وكذا عل هبلاي هبل علك ايو غنتي كو غليي فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واد ديري دد بو ديري فاستخرجوها ويصبحيا فجيء بها ولليمد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واقع كانما نشط من عقال سيدي اسغو دبر لغا فري او كله فما ذكر ذلك ارن كان مؤمنا شيغين فما ذكر مؤمنا حسين ذلك كاغاس لذلك اليهودي ام شيغين منك يهودي مؤمنا شيغين ربلو محادي سحرتي ما دهن ولا رآه يهودي إن ما أركن في وجهه النبي وجهه كما أركن قط وليس حتى كما دري من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مركا النبي ونمحوصا ويالا مركا الشر إنه كعياء يديد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة بعض الحديث كعدب نعم هذا وحيا دي أبكعا في ماذي دي من دابية ذو دينا لأغاذي مركا إن أنوحقا يعني شر لباتا إن أن كعياء مرهب saasoo kale uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam haddii qofka hadda shartiisa laga cabsanaayo kale ama laga baqaayo inay shar kacdo qofka asagoo xaq leh waa ka tegi karaa xaqiisa tayib qala baabu maa yafcalu man tucurida limaalihi marka baabu maa yafcalu waxa uu samaynayo caddaynteedii u baab yahay man tucurida qofkii loogu soo banbaxo limaalihi maalkiisa qofkii maalkiisa in laga qaato la rabo loogu soo banbaxo waxa uu samaynayo wabihi qaala akhbarana hanaad bnu sari fii xadiidihi can abi alaxwas can simaakin can qaabuusa wahuwa qaabuus bnu lmukhaariq laa ba'sa bihi rawaa lahu abu daawuud wanasaa'i wabnu maaja kaashifka imaamu dahabi wuxuu ku yidhi yujhalu lama yaqaano waa majhuul macnaha laakiinse raawi kaluu leeyahay taariikhi misr libni yuunus waxaa ku sugan ninkan oo uu ka warinaayo abu isxaaq uu ka warinaayo marka haddii abu isxaaqna uu ka warinaayo haddana uu ka warinaayo simaak laba raawi uu haystaa jahaalatulcayn horta waa ka baxay sidaas uga baxay tawfiiq iyana waa haystaa bacdu ahli lcilmi buu ka haystaa ama yacni qabuul nooc tacdiila can aabiihi aabihi mukhaariq bnu sulaym ayaa la yihaha mukhtalafun fii suxbatihi ibnu xibaanna wuxuu ku tiriyey fii thiqaati ttaabiciin rawaa lahu nasaa'iy qaala jaa'a rajulun ilaa rasuuli illahi sal ll slam nin baa nebiga u yimid xaa وأخبرني علي بن محمد بن علي وهو المصيصي القاضي ثقة روى له النسائي قال حدثنا خلف بن تميم وهو أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عابد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال وسمعت سفيان الثوري وسمعت ذا المركب حرائي ومن كلام خلف بن تميم خلف بن تميم بأوحولي وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث مركا يكورنا يا إسانا مركا سماك يكورنا سفيان الثوري مركا خلف ابن تميم أي الله شيخ لي أبو الأحوص يعني عن جيدا الله شيخ لي أبو الأحوص إيه سفيان الثوري سنة كنت كلنا وإسليهن والله بضب السماك بيكورنا يعني عن قابوس عن أبيه يحدث بهذا الحديث قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي قيمد فقال وحوير الرجل يأتيني نبى إيمانا فيريد مالي مالك يغربا قال وحوير ذكره بالله إلهي حسوسي وكعبسي والإلهي بانك حسوسين يا هي له قال فإن لم يذكر هدونا حسوسا قال فاستعن عليه من حولك ذاتك أغاقار كاغ الجوغ أكال ميسو من المسلمين يعني ذاتك كل الجوغ والمسلم ونكان إغاقبتا sidaa dhe meesha marka waxaa laga qaadanaya qofkii lagu soo xad gudbo oo laga gardaran yahay isagana inuu gargaarsa karo muslimka ag joogana inay u gargaari karaan u heli karaan waana unsur akhaaka zaliman aw madluman unsur akhaaka zaliman aw madluman laakiin markaas uu u gargaar yani gargaarsigaas waa inuu noqdo al ashal fal ashal sida ugu sokaysood maalkaaga uga cisho karta isticmaal haddaad ul intaad u qaadato kaa cararo iska dhaaf haddii uu marka yani hadba inta uu adiga maalkaaga aada uga dhacsa karto ayaad uga dhacsanaysaa maalkuna waa midka aad adiga leedahay maan sida soomaalida qaar ay u yaqaanaan oo yani qabiilkii oo kale in yani qabiilkii oo dhan laba qabiil marka intay isku duusho qolo walba ay leedahay annaka xaqan ku taaganna waayo maalkeennan difaacanayna iyo waxaan wax adiga aada leedahay qofkii kugu yimaada waa difaaci kartaa qof kaloo muslima wixiisa ninka ugu yimaada waa ka celi kartaa adoon iska celi karin laakiin dhulkan anuu ii xiran yahay annaka iskale qabiilkeenna uu ku magacaaban yahay qofkii meesha ama yacni dhex degan ama yacni wax ku leba ama sifa sharci wax ugu milkiyey haddii adaad tiraahdid marka maadaama qabiilkeenna meeshan uu u badan yahay waa iska dilaynaa qofkii annaga naga baxsan adaad tiraahdid diinta meelna yani looga soo heli maayo taas qofkuna inuu cadaaladda asaga gacantiisa ku raadiyo waxaa ka fiican sharciga inuu ku raadsado cadaaladda waayo sharcigu wuxuu dhibaa qofka daalimka sharcigu waxaan ujeedaa wuxuu qabanaa qofka daalimka bis uu qabanaa laakiin qaanuunkan qaanuunulqaabaadka ka jiro ee qof xaq le iyo qof gardaran iyo qof le kulli waa qabanaa ee meesha marka waxaa ninkan qabiilkaas mayahaa dil war qofkan maxaa u dilaysaa ee qabiiladan annagaba daday naga dileen midkan miskiinka maa dadkaa dila adiga muxuu kaa haystaa midda kale ninkan gurigiisa iska joogo adiga dhib waxba dhib kuguma ahaayo inaad dishid marna gar u yeelan maysid marka taasna lama rabo al ashal fal ashalna daabitku marka sidaas waa fastacin calayhi sulaana marka wuxuu yahay dadka muslimiinta dhinacaaga u kaalmaysa agtaada war muslimow ninkaan iga qabta qaala fain lam yakun xawlii haddii uun tabarteyda ayn agaarkayga hadduunan ayn axadun qof min almuslimiina ka mida ka waran qaala fastacin calayhi sulaan sulaanka u kaalmayso qaala faina asulaanu canii sulaanku hadduu iga fog yahay oo aananba gaari karin gaarsiina karin isagana uunan isoo gaaraynin qaala wuxuu yidhi qaatil duuna maalika naftaada ka sokay u dagaalan maalkaaga yacni ka sokay u dagaalan xataa takuuna ilaa aad ka ahaato min shuhadaa'i alaakhira shuhadada aakhira markaas yacni war muslimow ninkaan iga qabta waa kaa qaba waayeen muslim ama agaarkaagii ma joogin sulaan ma leh maxaa kuu furan markaa inaad maalkaaga difaacato marka xataa ilaa aad ka dhimato waa xataa takuuna min shuhadaa ila aakhira, waxaa laga qaadana qofka meeshaas ku dhinto xagga thawaabka shahiiduu ka yahay, laakiin shuhadaa ulaakhira la yidhi shuhadaa dunya ma aha, oo ninkan waa la dhaqaa, waa la karfaninaa, waa lagu dukanaa xukunka shahiidka lagu. Marka in shahiidu laakhira iyo inuu jiro shahiid yani xagga xukunka adduunyada iyo ayaa meeshaas laga fahmaa. Ow tamnaca maalaka, ama aada maalkaaga ninkaa ka ceshato. Waxaa kale bacdi ahli lcilmi ka hadlaan haddii waxaas maalkaas uu yahay wax iska yar iyo hadduu wax badan yahay ka waran, alimaamu nawowi wuxuu leeyay lama kala qaadin meeshaan, oo waxaa la yidhi qaatil duuna maalika, ama ha yaraada ama ha weynaado waanad ku dagaalami karto. Bacdi ahli lcilmi waxay leeyin maya wixii weyn yaa lagu dagaalamaya, laakiin wixii iska taafiha ama iska yar hadda inaad dhibka weynba kusii aadna ku gasho waxna ma fiicna. Qofku waa iska dhaafaya, isaga haddii la dilo waa la garta, isaga hadduu wax dilana isagoo xuduudda sharciga ku taagan oo wax dilo waxba looma haysto, leanna ninkaa kale wuxuu ku dhintay fii ma'duunin sharciyin, shay sharciga dhexdiisa lagu idmay oo ku dhex dhintay, wax la siinayo ma laha, kafaaro laguma laha, diye laguma laha, qisaasna warkeed badaa. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمرو بن قهيد الغفاري عن عمرو بن قهيد الغفاري أي يري سيدا صحبانا وحيتا عن عمرو عن قهيد وسيدا ماشى مرك ابن حجر وحيري الصواب عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن قهيد sidaasa sawaaba kama yani fi riwaayati cabdillahi bni saalix sida ay tahay ee mizi tahdiibulkamaalka uu ku keenay xaafid lmizi tahdiibulkamaalka wuxuu towhiimiyey oo wuxuu yidhi haadihi riwaayada dambe cabdullahi bnu saalix haadihi riwaayatu hiya sawaabu in shaa allahu wa riwaayatu qutaybata waa middan waman taabacahu wahamun wallahu aclamu sidaas طيب مركا عن عمرو عن قهيد الغفاري وهو قهيد ابن مطرف الغفاري ايالي روى يقال عمرو بن قهيد نوال دحاي قيل لقهيد هذا صحبه ايولي النسائي بسوري عن ابي هريره قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ان عدي على مالي بل كور ندي مالكي لغو حد غدبه قال فانشد بالله فانشد بالله الهي ku dhaari ama ilaahay ku waani. qaala fain abow calaya hadday korkayga diidaanna qaala fanshud billaahi qaala fain abow calaya qaala fanshud billaahi qaala fain abow calaya qaala faqaatil dil la dagaalan dheh fain qutilta fa fi ljannati wa in qatalta fa fi nnaar, dii lagu dilo jannaad ku jirta, haddaad wax dishana asagaa naarta ku jiro mutaysanaya naarta. qofkan marka ogowada waxa isagoo muslima lala dagaalaa ogowada, qofka adiga maalkaaga kusoo xadgudbaayo wuxuu noqon karaa muslim, wuxuu noqon karaa gaal soo maa, haddii marka isagoo muslim a lagu yidhi ka cesho fa huwa fi nnaar wa in qatalta fa fi nnaari naaru mutaysana, adiga dagaalka aada la dagaalayso macnaheedu maaha waa gaal ma aha, yani keliya maaha waxa lala dagaalo gaal keliya ma aha, mararka qaara qof muslima dagaalkiisu uu banaanaa karaa, laabudda marka inay kala saaran tahay waa kan iyo kan. qofkan adiga maalka kaa dhacaayo kusoo weeraraayo diinta ugama baxaayo taas ayb, laakiin adiga waxaad ruqso u haysataa cudwaankiisa inaad iska celisid. wabihi qaala akhbarana maxamed ibn cabdillahi bn cabdilxakam can shucayb ibni layth qaala akhbarana, marka waxaa kaloo xadiidka hadda laga qaadana marka hore inaad iska ehbisid dagaalkaba ha ku bilaabine, warniyow iska keydaa, war maalkan anaa iskalenio ha i dhicin, xoogaa inaad mar war ilaahay ka cabso markaad ehbiso ka gadaalo inaad la dagaasho. laakiin haddii hadda uu fursadba aad u weyso waqtigan waxaa hadda lagu dagaalamaya xabadii hore kasoo bilaabayba, markaasoo kale dee eheb iyo baabka waqtigeed ma joogto, haddaad marka ka difaacatood adigana markaas yacni la dagaasho ku dhinto xabadaada uu ku dhinto waxba laguma hayso, leanna isagaa cismadii ou lahaa kasoo tegay, dagaalna ma aha hadduu muslim ahaay ugow. وبه قال أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن قهيد بن مطرف الغفاري عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ قال فانشد بالله. قال فإن أبوا علي؟ قال فانشد بالله. قال فإن أبوا علي؟ قال فانشد بالله. قال فإن أبوا علي؟ قال فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. سدح جربوا إهبنا مركب رواية مركب حاكو عد قهيد بن مطرف حديث إسكاله ورنا مد عبد الله بن صالح عن عمر عن قهيد قال باب من قتل دون ماله قفك إلا الدلو مالك سكسوكي تي هذا مركب هاي الترجمة دي هذا قفك حسمين أي وادا قال ما هو مد أن إنك اللي قد لك ورهن مالك سوى الدفاع عنه. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم وهو ابن أبي صغيرة البصري ثقة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل دون ماله فقتل إلا الدل فهو شهيد. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل عن أبي يونس القشيري أبو يونس وحاتم حاتم كهذا أنصومر نيو عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن صفوان عبد الله بن صفوان بن أمية صفوان بن أمية علي أبي وصحابي وأنا معروف إن في الدروع للنبي كام هذا وكام هذا حنين واحد. الصينا ابن الزبير سوى لجرا للدلي وهو متعلق بأستار الكعبة سوى كعبة كل دجنده هذا الجد لين كان. طيب ابن سعد سيدا صوت بقات كشاعر مسلم نساء ابن ماجه يا حديث يا أوري. أدريم إنسان مركضت كذا يفيدنا كبدة تمر قارعة حرمة حرمتي كعبة حتى والله الماما إن كان دوان المسلمين كلي بمجرد أنا سياسي يقصه رجيدا بسوى وحلو ديله يعني واي واحد لولن واحد جري مرك لولن حكم أو هاي هذا واحد يعني مكله يقصه الدولي عبد الله بن الزبير لقود ديله إن كان سوى كعبة كده جن لقود ديله لياب مال مرك الدنيا مرك أنا ومرك وحن وحياه بدن لياب بينه كعبدي داهي دينين كود دقان ودنا مسلم ايا اللي اجل مركز سياسة كالفوقاتي درتيد مركز انتان لو بنا يستان لو دل لو قد لهنا طيب عن عبد الله بن صفوان عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل دون ماله فقتل الذي فهو شهيد. وبه قال أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري سدا صادقا لكن وان النسائي هو أبو قديد ثقة ثبت روى له النسائي قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن يزيد المقري المكي قال أخبرنا سعيد وسعيد بن أيوب ثقة ثبت قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن هو المدني يتيم عروة يالذي جرى ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله قفك مالك سكسك إلا الدلو مظلوما سوى كل قجر درين يهي فله الجنة جنة أسمنات قفك مالك سكسك الجد لي يضع لقجر درين مظلوم سوى مظلوم مركو سوى تكس عضوى انت شرعك الرخصي أيو كس عضي سوى مقر درنين مرك غارد مال كيسي كبدن هذو رادينا يسوا كبدن رادينا أسنادي للديل مرك. وبه قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل وهو الكوفي سبط أبي أسامة أبو أسامة وأها حماد بن أسامة ثقة صاحب حديث روى له النسائي قال حدثنا عاصم بن يوسف وهو اليربوعي أبو عمرو الخياط ثقة روى له البخاري والترمذي والنسائي بعض النسخ عامر القرية وانا تصحيف قال حدثنا سعير بن الخمس أبو مالك التميمي أو أبو الأحوص صدوق له أوهامي له كما يله عن مسلم مسلم وحكوري هل حديث وسوسدك سابسا tirmidi nasaa'ina waa u wariyaan, muslimna halkaa xadiid. can cabdillaahi ibni alxasan, huwa cabdullahi ibn alxasan ibn alxasan ibn cali ibn abi aalib alhaashimiy almadaniy abu muxamed thiqatu jaliilu lqadri. can cikrimata can cabdillahi ibni camrin qaala qaala rasuulu llahi sal slam man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو أبو إسحاق المدني ثقة أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله وفك مالك سل الربوض بغير حق حق لآن فقاتل الدقالم فقتل للدلو فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب حديث سعير بن الخمس. طيب مركا كان حوليه عبد الله بن حسن عن ابراهيم بن محمد ويري انه سمع عبد الله بن عمرو ككلنا عبد الله بن الحسن وحكورنا عكرمه مد كاس ورجح مركا. وبه قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة واللفظ لإسحاق قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف. طلحان مركوى طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري المدني القاضي يلقب بطلحة الندى وابن أخي عبد الرحمن. عبد الرحمن ولالكي سار على أذير عبد الرحمن بن عوف أذير ثقة مكثر فقيه بخاري أصحاب السنن الأربعة أوريان مسلم كليان أورين من كتب الستة أئمة الأئمة الستة. عن عبد الله بن عمرو قال عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد مختصر. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فهو شهيد. وبه قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن علقمة بن مرثد هو الحضرمي أبو الحارث الكوفي ثقة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى كان هذا مركة صح مرفوع ومسند. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن علقمة عن أبي جعفر أبو جعفر كان محمد بن علي الباقر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرسل مركة رواية ذان من قتل دون مظلمته فهو شهيد. مالك لقد ظلمنا يكسك يقفك إلا الدلو وشهيد. قال أبو عبد الرحمن حديث مؤمل خطأ حديث مؤمل خطأ وصواب حديث عبد الرحمن صواب كان وكان عبد الرحمن بن مهدي. مالك إرسال إسناد إسعاء إتسال وصل إرسال إسعارض إرسال كون رجح مالك هذا الكلام. قال باب من قاتل دون أهله قفك دقالمو أهل كيسا كسوك دقالمو أهل كيسين ودفاعه وعرض كيسي شرف كيسا مركا قفك نفتي سئي مالك إنو دفاعه واجب مكوأها هذا يدعو إنو يعني مال كيسين أو اسكرده فهده وأونا كود دقالمين واجب موغا دقا ينسك إلا مالك كود دقالم دهين لكن رقصوها يستا haduu dagaalamo oo ku dhintana shahaado weela haddii kalena wax ku dilana isaga wax looma haysto haduu saxad gudbi naftuna waa la mid oo ah bacdi alxadiid marka waxay leeyihin kun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil ha noqonin. haddii marka de ehelkaagii iyo meesha aynan ku jirin oo ay noqoto adiga markaas uun inaad marka cuhmaan ibnu cafaanna radiallahu canhu waa kii ma dagaalamin cuhmaan radiallahu canhu ولا هريري دتك قردر أنا هريري ما دقال من بل وحال إير معاوية يدت بدن وحيد هن أيضا مكوس ودرنا وديد نعم تاسمر كنين واجب هنا لقى قادنا سوما لكن عرض يا ما دام الزنا يفعل حما كلا أي كد على نيسو أصي مر والبقف وإلى والدفاع كاس أصي معنا مثلا لما عرض يسو يعني سارت يلا إضافة مدها يعني marka laba saddexda isku mid lagama dhigin, axaadiidta iyo siiradaan isku mid ka dhigaynin. Bacdi naas oo waxaas dhan isku mid u yihiin, oo waxaa jira dad iskaga eedaynayo, dad isaga caynayo, laakiin waxyaabahaas ictibaar ma leh, dadku cayda waa wada yaqaanaan. ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa cayda dadka dhan, kullu axad yuxsin, qof kasta inuu wax caayo waa wanaaji ka, waa aqoon karaa, laakiin inuu mas'alo burhaaniyo oo uu si cilmiyan u doodo dadka dhan ma keeni karaan. marka uu qofku wax sheegaayana inuu dadka qosqosilsiiye iyo inuu dad caayo, waxaa uga fiican inuu masaa'isha diiniga uu gudagalo. qaala cabdiraxmaan xadiid, qaala baabu man qaatala duuna ahlihi wabihi qaala akhbarana camr bnu caliyin qaala xadaana cabdiraxmaan bnu mahdiy qaala xadaana ibraahim bnu sacdi can abiihi can abi cubaydata bni muxamed وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر مقبول روى له أصحاب السنن الأربعة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد ومن قاتل دون دمه فهو شهيد ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. ابن المنذر مركو حوير هذا عموما كجر قفك مالكي سأصغ أدق على ما يأدمت فهو شهيد cumuumaa ku jira. ayib, waxaa laga soo reebaa buu leeyahay sulaan. haddii nin sulaana uu yahay, wax maalka adiga kaa qaadanayo, maalkaaga kaa qaadanayo, nin madaxoo sulaana uu yahay, marka laga reebay middaas iyada yani wuxuu tilmaamay mid cumuumkan markaasaa ka hara ka baxay. waayo xadiid baa marka wuxuu ahaa wain akhada maalaka wajalada dahraka, iska dhaaf, iska dhaaftaas marka, ama yacnii hala dagaalaminta waa haddii marka maal iyo adiga inuu ku ciqaabayo dhabarka kaa garaacay bisaa la sheegay, inta cirdi laguma sheegin, in loo soo raro waa wareer. xadiidkan wain akhada maalaka wajalada dahraka, ciqaab adiga dhabarkaaga ku dhacaysa iyo maal uu kaa qaata iyo dhibka weyn ha u keenin waayo, waxaa laga waramaya, soo ma fahmin. iqaara marka waxaan la yaabay marka u fasiraaya dhahay wain akhada maalaka wajalada dahraka, waxaa laga wadaa bixaqin hadduu maalka kaaga qaadanayo, yani hataa tarkiibkii baaba marka waa in la dhaho maa loo baahanaa taas, hadduu xaqii wixii lagugu lahaa lagaa uu kaa qaadayo yani sabar adeec wain akhada maalaka maal dhihi lahaa, sida dadku wax u dhadhansanayaan. waxaa la yaab leh dad lagu sheegayo cilmi badan iyo luqaday yaqaanaan iyo oo haddana waxaad arkaysaa yani inta soo muuqdaan waxaad sheegaya wain akhada maalaka wajalada dahraka, waxay tahay war ninkan xataa hadduu xadgudub noocaasa kuugu sameeyo iska adeeco, wixii macsiy aan ahayn ku adeec waayo macnaheedu. ayib, soo ma garanin. haddana wuxuu ku leeyahay haddii ha ka waran yacni hadduu kufsanayo xaaskaagii iyo ka waranay ku leeyihiin, ee xadiidka kufsiga maba ka hadlin ba kanin, wain akhada maalaka wajalada dahraka bisaan joognayo, xaggeed u socotaan idinka. ayib, marka meeshaas marka bacduhumna waa cillo iyo wax qaar gelinaya jira ziyaadadaas, laakiin culimo badanay ziyaadadaas agtooda saxiix ka tahay, dadka saxiixa agtooda ay ka tahayna towjiihoodu saas waay meesha. marka ibnulmundiraana sidaas marka wuxuu leeyahay ishraafka, kitaabkiisa ishraafka sulaanku kasoo reebay ibnulmundir. ayib, ibnulmundirna min aimati salaf ee fiqi iyo xadiidba jamciyey waaye ayuu ka mid yahay, khilaafka iyo ijmaacaadkana iyo aada u kala yaqaano. ayib, waxaan un haddii afar beri siyaasad inta lagaga dhigo hadhow haddana qofkii si kale u hadlaa beri ma aqaan yani aan arkaynaa oo haddana si kale beri haddana meel kale taagan. waxyaabaha marka waxaa fiican inuun cilmi lagu qaato bis. qaala baabu, cilmigu ma isbedelayo laakiin afkaarta waa isbedelayna. dadkan marka afkaaray soo qaadanayaan, diinay ka dhigayaan, afkaartii hadhow marka xoogaa waa lama quruxsanaanayso, waa laga tegaa. laakiin hadday marka hore cilmi wax ku dhisi lahaayeen, noqnoqodkan tirada badan iyo isbedbedelkan waa yaraa lahayn. haddii la isbedelana qofka wuxuu ka soo noqonaa shay uu qalad u fahmay oo cilmigii ka dhu meel uu ka dhumay oo cilmi saxiixa uu helay. ayb qaala baabu man qaatala duuna diinihi, qofkii u dagaalamo diinkiisa ka sokeeyo. Bihi qaala akhbaranaa maxamed bnu raafic maxamed bn ismaaciil bn ibraahim qaala xadaanaa sulaymaanu yacni ibna daawuud alhaashimiy qaala xadaanaa ibraahiimu can abiihi can abi cubaydata bni maxamed bni camaar bni yaasirin can dalxata bni cabdillaahi bni cawfin can saciid bni zaydin qaala qaala rasuululah sal ly slam man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid, ahalkiisa ka soka qofkii la dilo waa shahiid. waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid, waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid, waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid. marka xadiidka waina khada maalaka wajalada dahraka ma wuxuu dhiirigelinaa dadka madaxda inay dadka iska garaacaan oo ay maalkooda qaataan, ma u dhiirigelinaa? waxaan ka tegay yani shubhadaas. waxay leeyihin haddii xadiidkan la qaato waxaa ka dhalanayso dadka madaxda inay iska noqdaan dad dadka garaaco oo maalka ka qaato. maya xadiidka nebiga ma dhihin ha laga qaato, ma dhihin. nebigu wuxuu ka hadlay xaalad hadday dhacdo sida loola tacaamuli lahaa, yani xaalad markay dhacdo sida loola tacaamuli lahaa. waxay la mid tahay aakhiri zamaanka, waxaasi waxaasa la arkaa, waxay waxaas waqtigaasay imaanayaan. marka maahan in la leeyahay ha yimaadaan hana la sameeyo inuu nebigu dhahayo uu dhahayo sala allahu calayhi wasalam. marka xaaladuu tilmaamay hadday dhacdo qofka muslimka maxaa u fiican, taas ka hadlan. marka inaad $100 mafaasid waaweyn ugu dhacdo soo kama roona inaad iyada iska dhaaftood iskaga sabartaba ama wax lamida run. marka la fiiriyana dadku wayba sameeyaan basaas, laakiin yacni waa un hadal tira iyo un wax qofka waxaa laga yaabaa hadduu waxyaabaha sheegay meesha uu joogo waxyaabo maal in looga qaado, weliba xaq darro looga qaadaayo dalal gaala ah ama dalal kale xataa oon yacni dadkoodu muslimiin yihiinoo in lacag laga yani yani aan sharcigu ka qaadin in laga qaadaayo, haddana uu leeyahay warniyo inta dhib io imaa lahay. marka dukaankiisa gadashadiisu xoogaagaas ku bixinaan qof kalena hadhow marka waxaasaad qabtaa uu leeyahy wain akhada maalaka wajalada dahraka, aad dadku u akhrinayan ku leeyahay adiga maxaa lacagtaas u bixinay. qaala baabu man qaatala duuna madlamatihi, qofka u dagaalamayo. bihi qaala akhbarana alqaasim bnu zakariya bni dinaar qaala xadaanaa, madlamada marka waa wax kasto ama yani nafay noqon kartaa, maalay noqon kartaa oo hakada. qaala xadaanaa saciid bnu camrin alashcathiy abu cuhmaan alkuufiyu thiqatu muslim iyo nasaa'iya u wariyaan. qaala xadaanaa cabtharun waa cabthar bnu alqaasim alzubaydiy alkuufiyu thiqatu rawa lahu asxaab alkutubi sita can sawaadata bni abi ljacd huwa aljucfiyu maqbuulu rawa lahu nasaa'iy can abi jacfarin qaala abu jacfar albaaqir kuntu jaalisan cinda suweyd bni muqarinin ayaan fadhiyey agtiisa, suweyd waa saxaabi oo kuufa degay. fa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal ly slam man qutila duuna madlimatihi fahuwa shahiidun weyaan. hada akhiruhu wallahu aclam, wasala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waalihi wa saxaabihi.